عليه. استعذ بالله إنه هو السميع وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ لتذكروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن Yeah.